إن إنكار المشركين عندما جاءتهم الرسل بالأمر بالطاعة والأمر بالإيمان فأنكروا على هؤلاء الرسل هذه الدعوة، إنكار الكفار لدعوة الرسل بحجة أن هذه الدعوة التي طلبت منهم مخالفة لما شاءه الله عليهم، مخالفة لما شاءه الله لهم ولما قدر عليهم. هذا الإنكار هو الذي كرهه الله سبحانه وتعالى والذي أنكره فيما سبق من الآيات، لأن دعوة الرسل لهؤلاء الأقوام بالإيمان لا تتنافى مع هذه المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى طلب من هؤلاء الرسل أن يتوجهوا بالدعوة وبطلب الإيمان، أن يتوجهوا إلى كل الناس بذلك، وأن دعوة الرسل مطلوبة منهم جميعا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسولين موسى وهارون إلى فرعون يأمرانه بالإيمان، والله سبحانه وتعالى أرشد موسى وفرعون إلى أن يسلك السبيل الأقوم وإلى أن يسلك الطريق الأقوم، فقال لهم فقولا له قولا لينا، وأمرهم بأن يدعوانه بكل هدوء وبكل لين وبكل بيان وبكل حجة، وأن يقيموا له الأدلة. كل ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وإن كان الله قد علم أزلا أن فرعون لن يؤمن، لأن الغرض من ذلك هو إقامة الحجة على فرعون حتى لا يقول لو أن الرسل دعوني وجاءوني لآمنت، لأن الله سبحانه وتعالى علم منه أزلا أنه منكر وأنه كافر وأنه لن يؤمن فقضى عليه ذلك، لكنه أقام عليه الحجة بأن هيأ له كل أسباب أسباب الإيمان. ولذلك قال يعني من الأجوبة التي قيلت أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، يعني أنكروا ذلك بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، وكان الأولى بهم أن يذكروها على على جهة التوحيد، يعني أن يستخدموا المشيئة للإيمان. قال دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. قال وقد احتج سارق على عمر بالقدر، ورد أن سارق سرق فلما جيء به لما أن الله ما قدر عليه الشيء إلا وفق اختياره، فلما اختار العبد ذلك وعلم الله سبق اختياره، علم الله ماذا سيختار فقدر عليه ما سيختار. ولذلك إن اختار الخير قد يقدر الله له ذلك الخير، وإن اختار الشر يقدر الله عليه ذلك. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي